أو الموجودين في زمان في زمانه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لا كملنا. لا كملنا. لا كملنا. بالناس يوم يجابلونا. يا شو؟ أو الموجودين في زمانه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وإنما فسر بأحد الأمرين لأن في كلام الأصولين ما يشعر بكل منهما. أمرين. يعني إما في الحاضرين ولا الموجودين في زمان. إما الموجودين عنده ولا موجودين في زمان. إيش الفرق بينه؟ الحاضرين ما هو الحاضرين توقف عنه يجوز مخاطبتهم. لكن الموجودين وهم غايبين. في مكة وفي المدينة. لا خارج المدينة، خارج المسجد وجوف المسجد، ما هم مخاطبين، لا يسمى مخاطبين. يعني إذا هو موجود عند ذا الحين هذا لا مخاطبين، ممكن بالنسبة لهذا لا هم مخاطبين. قال له عندنا الآن مخاطب، ما نسمى مخاطبين نحن. هذه هو قطعا نحن مخاطبين. قال محاطر، الحاضرين يعني به يقال له مخاطب قطعا، أنت مثلا الحين ولا الخطيب حين جو خطيب يرفع كل دول مخاطبين. لا أنا ما نحن مثلا هذا ما في شك، هذه مخاطبين قطعا. غيرهم في الأخلاء، مثلا في قفل المسجد، أذي هنا إياك، أذي هم المخاطبين ولا؟ في صعدة مثلا في قطعة. ما هم قدم قطعة، قلنا هو بلا قفل المسجد هنا إياك. أذي هنا إياك، هل المخاطبين للحين معنا، إحنا نتكلم. مخاطبين للحين معنا، نحن لا يجوه، يسمى المخاطب. ها الخلاف فيه. الخلاف للحين. قال لأن في كلام الأصولين ما يشعر بكل منهما، ورجح العلامة في شرحه على مختصر المنتهى الأول. يعني في زمان. وقال. حاضر في زمان. وقال إنه الأشهر، وذلك مثل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا عبادي فإنه لا يعم من بعدهم، أي بعد الحاضرين أو الموجودين من جهة اللفظ، وإنما يعمهم بدليل آخر. الحين قال هنا سلوات في زمان يخص الحاضرين في زمان الواحد أو الموجودين. الموجودين من هو قول؟ هو ما بيجي. هل أصحابنا والحنفية والشافعية والمسلمين؟ لا هو بعد الحين بيجيب الخلاف. المفروض المخاطبين الموجودين في حال الخطاب. اللغة كيف؟ الباقي ما بلا شرعا، بدهم موجودين في زمانه بدهم ما هم موجودين. قال الشين هو كلام أصحابنا الحين قال. لا. قال الأكثر من الحاضرين أو الحنفية والشافعية والمعتزلة أنه يخص الحاضرين في زمان الواحد أو الموجودين. لا ما بلا أو الموجودين هو على الكلام الثاني. لا ما بلا هل يخص هذا أو يخص هذا؟ يعني قالوا هل يخص صورة أو لا ما بلا مع الاختصاص هل يخص الحاضرين أو مع الاختصاص الموجودين في زمان كلهم على الخلاف. قال وذلك مثل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا عبادي فإنه لا يعم من بعدهم أي بعد الحاضرين أو الموجودين من جهة الله، وإنما يعمهم بدليل آخر وهو ما علم من عموم دينه صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة بالضرورة. وقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. قال مختصر المنشاء يعني يخص الحاضرين في زمان الواحد. أي كان يشتمل الحاضرين، أي ما هو الموجودين؟ لأن الحاضرين بأسفر أنتو، هذا الحين حاضرين ولا؟ ما هو الموجودين في زمان الواحد؟ ما قال الحاضرين في مكان الواحد، الحاضرين في زمان الواحد. فرق بين زمان الواحد ومكان الواحد. يا وين؟ الحاضرين في زمان، يعني الحين يجي هو يجي لنا الخطاب، يجي لنا من رسول الله الخطاب، ولا يجي رسول الله الخطاب ذا الحين؟ إحنا ذولي. زمان الحاضرين في زمان الواحد. سواء كانوا عند النبي او هم عند النبي. لا لو قال في مكان الحاضرين حاضر ان الموجودين باع عم الصبي والمراه والظلم والحاضرين ما عامل المؤذنين حق الصالح. اي الحاضر يعني الحاضر في الزمن، ما هو الحاضر اذا في داخل الزمان والحين ما بده عندي بده ما هو عندي. الرجل والحاضرين في زمان الواحد والموجودين يعني في زمان الواحد. الموجودين لو ما هم عندك لو ما هو حاضر، هذا الحاضر هو ذي عندك موجود يسمى حاضر، والموجود لو ما هو عندك يسمى موجود. الحين يقول يا مثلا ذا الحين مثلا ذا الحين الحين يقول يا اهل الارض او بالمدينه ما هو خطاب لهم اهل مكه. لا هم موجودين الحاضرين عندنا هو خطاب يرجع يعني. عندكم المجبر انها هو خلاص لكن هذا الحين نشتي المجبر هنا هو قال لا يعم من بعدهم مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي فانه لا يعم من بعدهم اي بعد الحاضرين او الموجودين لا يعم غير الحاضرين الكلام الاولي اللي بتقول انه ما هو حقيقه الا الحاضر ايوه الحين قال انه ايش الحاضرين سواء كانوا بحضره النبي او غائبين عن حضره النبي هم الموجودين اذا ماذا يعني قول الموجودين ليش ليه؟ لان هنا وش الفارق بين الحاضر والموجود؟ عند رسول الله ولا عند رسول الله لا بدل الموجود في زمان رسول الله له في وين ما هو في اي يبقى على الارض هو موجود لكن حاضر ما هو في اي محل هو حاضر رسول الله ما ادري في حضرته هنا جالس عندي هذا الحاضر الموجود يعني موجود في زمن موجود في زمن له في طلبه والحاضر هو لا الحاضر ما هو حاضر حاضر له ما هو حاضر هو مؤمن قد اسلم ما هو حاضر نزل حكم جهلي خلي خاطب النبي آخر المدينه جاهل جاهل هو مخطاب لي في مكه وفي المدينه وفي غير هل يا ايها الذين امنوا هل يا ايها الذين ايوه هذا الحين المجبر من هنا نشتي له خلونا نسمع انه رجل الى الامه كل سوا تمام ممكن احنا شيء بلغ الحين احنا نشتي هنا هو قال وذلك يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي فانه لا يعم من بعدهم اي بعد الحظ ما نجد هذا لا يعم من غاب عنه هو لحظه لا يعم من بعدهم اي بعد الحاضرين او الموجودين بعدهم بعد الحاضرين لا يعم الحاضرين يا جماعه نشتي بس على المجبر ايوه خلاص هذا شو الفرق بين الحاضر والموجود لا يا اخي انا عم جاسر الكلام هو ايش بقول لك اي بعد الحاضر او الموجود فليش فسر ناس فسروا كذا وناس فسروا كذا اذا هو سواء ليش ناس فسروا الحاضرين المقصود بالحاضرين وناس قالوا الموجود اما اذا هو سواء إما إذا قال يا أيها الناس لا تخلينا من في حاضر ولا موجود تمام ما بالأدلة هذا لغة يا قال يا حين أقول افعلوا قوموا هل هو خطاب لمن هو هذا البعيد لغة لا حين أقول أدي الزكاة حين أقول مثلا الحين أدوا الزكاة تمام هذا لا يصح أمر الغائب إلا بالله إذا قلت أدوا بهذه الصيغة فلا يكون إلا للحاضرين هذا صيغة حين أقول أدوا هذا أدوا ولا افعلوا ولا ادفعوا هذا خطاب الموجودين إذا اشتي أمر الغائبين فأجيب اللام ليقوموا ليفعلوا ليسبروا إذا اشتي أمر الغائب اما الحاضر بقول افعلوا سبروا كذا كل الذين امنوا يقيموا الصلاه هذا شيء ثاني والله اسمها انا الحين انكم دخلتونا في شيء ثاني انتم قلتوا نازعتوا ذا الحين نازعتوا ذا الحين المساله من راسها هل هو يعم وما يعم؟ لا المساله احنا فيها مدحنا فيها احنا الحين هذا جالنا بدا على ناب الاقوال هنا قال اختلفوا الناس في خطاب لا بلا شيء الحين ندري هنا وش ما نشتي المسألة هل هو هي هو هنا الحين قال في خطاب الرسول اختلف في الخطاب الوارد في زمن الرسول بما هو من أوضاع المشافهة فقال الأكثر وين تمام فقال الأكثر من أصحاب الأحناف شافوا عندنا أنه لا يخص أنه يخص الحاضرين احنا عندنا يخص الحاضرين منهم الحاضرين دارية هذول الحاضرين وناس قالوا لا بل يخص الموجودين منهم الموجودين دارية وذي غيرهم هذيهم موجودين في وقتنا تمام يا غبي ما انت كنت متنازعوا في اصل المسألة هل احنا داخلين ولا احنا داخلين ها خلاص ها ناس قالوا اختلف فقال من اصحابنا والحنفي والشافعي والمسلم انه يخص الحاضرين هم من هالحاضرين المراد بهالحاضرين ذهنا وناس قالوا يخص الحاضر المراد بالحاضر قالوا الموجودين في زمن الرسول تمام قال من بعده وعاد به في زمن النبي من هو قائم عن جلسة النبي واسمه ما بخرج انا داخل في الخطاب إذا فسرت أنت الحاضر المفروض من الحاضر الحاضر ديه ولا المراد بالحاضر الذي هو موجود في زمن خلاص المفروض انه عندنا الحين او خاطب وش خرج في المحاضر المخاطبين من المخاطبين هم الحاضرين او هم الموجودين المراد بالحاضرين ليه من بعدهم من يشتي بعدهم بعدهم الذي ما هو لا حاضر ولا عدي بقى يوجد غير غير الحاضر غير الحاضر ايوه غير الحاضر بعد الحاضرين مثلا انت في بعده ما قال له بعدهم الله تعالى ما هم حاضرين ما هو بعدهم الا ابدا ما هي غير ما هم مخاطبين بهذا الخطاب ما بلا دخلوا بشيء ثاني دول هذا الحاضرين الحاضرين دول يا والموجودين هذين هم موجودين في الزمن ذي لهم بعيد هناك مثلا الحين بقول فلان موجود وفلان موجود في زمن واحد لكن هل هو حاضر معنا لا ما هو حاضر معنا افعل كبر ذهدي الله عم شافها اما ذهنا من اضاع الناس عليهم يفعلوا كذا ولا كذا هذا سهل اديهم من اوضاع الشافه افعلوا سبروا كذا اما من الحين تقول الحين اوجب الله على الناس كذا بده موجود بده ما هو موجود ايه ايه ايه ايه ايه هذا نكمل ها فإنه لا يعم من بعدهم أي بعد الحاضرين أو الموجودين من جهة الله وإنما يعم بدليل آخر وهو معلم من عموم دينه صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة بالضرورة فقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغ هو منذر به من بلغ هذا هو منذر به من الموجود الشريعة احنا ما احنا تسدينا ما احنا تتكررنا ان يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس ما بها تقريبا تقريبا لن نذكر عليه ناس ما احنا تسدينا اذا النسوان جاءهم كلهم مبلغ مخاطبين مجازا لما يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا في جعم ان النساء كل مبلغ مخاطب المجاز ما يبي كل الاحكام الشرعيه في هالامور تمام غير نفي يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه اتوا الزكاه حجوا افعلوا كلها خطابات الذكور كيف يكون مجاز كل بدل خطابة؟ كل الشريعة بدل الأحكام الشرعية الصلاة الزكاة الحج الصيام ال أبيش سهل أفضل قلت يعني في الأحكام الشرعية أصولها وش بالقياس؟ ولا ما في هذا يا سوا ولا فيها من هذه غريب طيب أنت حدك حروف الخطاب أدلة الخطاب الناس فعلوا ولا يجب على الناس كذا الأخبار دي ما هي لكم مخاطبة ما فيها ضمير مخاطب ولا فيها أمر مخاطب ولا فيها ليفعلوا ليقوموا وجب على الناس كذا هذا ما هي لهم ردوا عليها إلا هل هو إذا قلنا ما هو حبيبه جاء هو مجاز إذا هو مجاز بمعنى أن إذا يرجع معارضات خلافات جاء الحقيقة أقوى من المجاز جاء هو أولى بعض المهم بيقول في أقيم الصلاة بيقول أنه ظاهرا من أدلة كثير منها أن حرف ما داخل الصلاة منها أن الأمر ما هو الوجود منها كذا ومنها كذا فيكون ظاهرا من ديها ما هو ها ما هو مستوى ما جعلها تمام قلنا كان ما يتصل على خلية هل نصوص ما يتصل على صلاة عارض وليه ضعيف لأنه مجاز ولا أولى حقيقة بس نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح من ذا البلاغ؟ لأنذركم به ومن بلغ، هو قصده إنه من بلغ الشيء ولا؟ هو قصده لكن ذا حين بدي يشبر فيه شريط ويشبر فيه كذا، قصده بدي يتكلم ولا بحاجة عنده ولا خاطر، إنه يجي لك الآخر. لا لا هم يقولوا قال جعل العيري انها حقيقة شرعية في ايها الناس وانها يعب قال موجود الغالب يقول حقيقة شرعية ايه ما هو الغالب قال حقيقة شرعية حقيقة يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا بها حقيقة شرعية لا لا ايه لينذركم بهم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعثها ها؟ لا قطع ما باللغة ما بشي مخاطبين إلا ذورية تجاهلوا لنا في النحويين هبوا لنا ذاك للمخاطب وكاف حرف الخطاب أنت قالوا ضمير مخاطب إذا تشي ضمائر غائب معنى ضمائر غائب هو هي هما هم لكن إياك إياك إياك ما في تحبوا لنا فش فائدة من يحبوا لنا ما بقصدي تمام الخطاب خلاص ضربتكم إياكم هذا العموم إياكم كذا هذا الخطاب أخبروني أن يكون مخاطب ولا إذا الشيء إياهم غايبين بقول إياهم هم أكرمتهم كذا إياهم مخاطبين تحبوا لنا ألفاظ الخطاب وألفاظ الغايب لو هي سواء ما هبوا ألفاظ الخطاب وألفاظ الغايب وألفاظ الغايب ليش بدل ما تقول أنتم ولا إياكم قل هم خلاص وهم يقدروا الغائب والمخاطب الكل مخاطب الغائب ما معنى ذا الخطاب أبدا غلط غلط غلط خاطبتك أنت خاطبتك أنت لا ما هو خطاب وجهت المسألة ذي عندكم هل هو أمر لذاك ولا أنا خاطبتك أنت فهم قد وضعوا لنا ألفاظ الخطاب استعمالات الخطاب هنا نتخاطب بها وهبوا لنا ألفاظ نستعملها للغائب أما لا هي شيء واحد ما قسموها إلى مخاطب إلى غائب إلى متكلم إلى كذا نجلهم واحد ونقول هم وخلاص جاءوا إلى المخاطب والغائب لكن هبوا لهم للغائب وإياكم للمخاطب أنت أنت ويعني كل الألفاظ اللي قد فهمناها من النحو حقة الخطاب هي تكون للمخاطبين وهذه للغائب تكون للغائبين ونرتب عليها باقي الأمور من حين أقول أخرجوا هل أقول إنها أمر دولات إذا قال أخرجوا من المسجد هو أمر دولات تمام ما بلا حين قدم دارين إنه أمركم به ومن بلا لا حين قال إلى المشركين قلنا ناهب تمام حين المشركين صادق عامة قال لأني قال المشركين عموما المشركين حين بدأ المشركين تغليبا هذا بدأ له تغليبا جابها دخلوا دولة حلقاني تغليبا قطعة لأنه قال المشركين ورأت الله عندها سنة الخطاب بعد إن خطاب خطاب أبداً إما أن يقول خاطبني أنا بقول ما خاطبني فلان هل هو خاطب؟ لا جيت وقلت فلان ما خاطبني هل الآخرين؟ ما بقولوا جارنا خطاب كذا أبداً أبداً لو قال واحد لو قال ذي عده بعيد ولا سمعه لو قال ما خاطبني رسول الله بنقول صحيح ما خاطبني أبداً أبداً معه لغتان لغتان لا تخلونا يعني هو خاطبه في وين؟ حين الفسيح الم المشركين لكن الحين قال فسيحوا في الأرض تمام أنتوا يا المشركين ودخل خاطب ذولية ودخلوا الغائبين تقريبا خاطب ذولية وذاك تقريبا جاب لفظ الخطاب مع أن به منهم غائبين قالوا تقريبا يا سيدي أنا أقول بحاجة تخرج لك صلاة الرسول أنت تشكيد لك معهم دخلوا تغليبا أنا هو سابر أنت افعلوا وليقوموا دولا خديثنا تجيب ليقوموا أنت اخرجوا وليخرجوا ما هم إلا تغليبا إذا تشيدوا أمرنا باتلوا اخرجوا وبه ناس ما هم موجودين قل ليخرجوا وليخرجوا آلف لا بقول لكم اخرجوا من ضحيان وليخرج باقي أهو ضحيان أقول وليخرج دي بلام حق الغائب لا أجيب اخطابي هيا سوا ها هيا وبعد الناس عامة هو أطرح من ذلك ها قوله أنا أحسن عن ذلك وأطرح من ذلك قوله تعالى عن الهاب جعلنا لكم بغرفع ساعة وأطرح من ذلك قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا إلى قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وذلك ليوجهين الأول أنذركم به أسلام لينذركم به ومن بلغ وذلك لوجهين الأول قوله لأنه لا يقال أيها الناس ونحوه للمعدومين وهذا معلوم قطعا فإنكاره مكابرة لا لا قطعا ما بلا هو ينظر للشارع لا لا لا نظر للشارع وإحنا الحين في اللغة أمس اللغة عن إيش تيجي الشرع ولا وش الواقع إحنا مخاطبين وهم إحنا مخاطبين إحنا مخاطبين دمع أياسر فإنكارهم مكابرة والثاني قوله هو لأنهم تنع الخطاب بمثله في حق الصبي والمجنون وإذا لم يوجه إليهم مع وجودهم لقصورهم على الخطاب فالمعدوم أولى أن يمنع توجيه الخطاب إليه وأورد على الأول من الوجهين أنه إن أريد بقولهم أنه لا يقال للمعدومين أنهم لا يخاطبون به خاصة فمسلم ولا نزاع فيه يعني أنت ولا جيتوا على ذولا إذا الربلة تقريبا أما أنت تشارع أنهم يخاطبوا المعدومين أنا ما قلت نمر المعدومين لما واحدهم إذا ليش ما مع الموجودين تقريبا على خاطر يخاطبه مسلم ولا نزاع فيه وإن أريد أنه هذا ما فيه نزاع وإن أريد أنهم لا يخاطبون به مع الموجودين ويكون إطلاق لفظ المؤمنين أو الناس أو العباد عليهم تغليبا فممنوع وهو أول مسألة كما بلغ أن مرضو اخطاب لهم لا لا لا لا لا الأولين مخاطبين قال يا المعدومين كما بلغ أن مرضو اخطاب لهم فممنوع هو المثل كيف هو مثله فصيح شائع في الكلام معروف عند علماء البيان يعني ما به مانع يقولوا كذا يخاطب الناس وبه ناس معدومين ويدخلوا تغليبا هذا ما به مانع وأريد على الوجه الثاني لأن عدم توجيه خطاب التكليف إلى الصبي والمجنون لدليل عقلي لا ينافي عموم الخطاب وتناوله لفظا كما في سائر الأدلة التي بها يقع التخصيص وغير إنه يعم الحاضرين والموجودين على اختلاف التفسيرين ومن بعدهم إلى انقطاع التكليف وهذا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية وفي كلام والدنا المنصور بالله قدس الله روحه ما يدل على أنه يختار هذا القول وذلك لوجهين الأول قوله وإلا لم يكن مرسلاً إليهم. يعني لو لم يكن الذي وين ذا المجبار؟ وإلا لم يكن مرسلاً. يقولوا ما إحنا مخاطبين، لو إحنا مخاطبين، لو ما إحنا مخاطبين ما جاءهم مرسل إلينا. فرق. يعني أنت أنت إذا ما أنت ما إذا أنت ما مثلاً قلت إيه إنه يقول لك كذا. ما أنا آمر، أنا آمر إذا ما كنت مأمور ذا الحين ما أقدر عليك رجوعك إنك تدي له شيء. هو الرسول ما أشتري الله كذايا. ما أشتري إنه جاء خلاص ناديهم مرسل إليهم. وإلا لم يكن مرسلا إليهم، يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لمن بعد الحاضرين أو الموجودين لم يكن مرسلا إليهم. واللازم باطل فالمقدم مثله. أما الملازمة فلأنه لا معنى لإرساله إلا أن يقول له بلغهم أحكامي، ولا تبليغ إلا بهذه العمومات وهي لا تتناولهم. وأما وأما بطلان اللازم فبالإجماع قطعة. لو قلنا ما هم مخاطبين. وأما بطلان اللازم فبالإجماع، وأجيب بمنع الأولى وهي شرطها، يعني لا يلزم من عدم الخطاب عدم الإرسال. وما ذكره في بيان الملازمة لا يصح، لأن التبليغ لا ينحصر في خطاب الشفاه، بل يحصل للبعض شفاها والبعض بنسب الدلائل والأمارات، على أن حكمه حكم المشافي. لا يجي يخبر لنا، لا يقول لنا مثلا احنا دحين يخاطبنا وقال روحوا روحوا بلغوا ذولاك وقولوا ان حكمهم حكمنا. لا ينحصر فيه كالمشافة. لا لا لا باس الارسال يكون لنا وذاك بحيث يقول مثلا انتوا احنا الحاضرين وجاء يقول لنا الرسول خاطبنا بشيء وقال روحوا بلغوا وقولوا انهم واجب عليهم مثل ما هو واجب علينا. رحنا وقلنا لهم كذا. ما انتظروا لي. يحصل البعض الشباب والبعض بدائل والأمارات على أن حكمهم حكم المشافين. قالوا في الوجه الثاني ثبت الاحتياج به أي بما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما وضع لخطاب المشافات من الصحابة على من بعدهم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى زماننا هذا. ولولا عموم ذلك الخطاب لمن وجد بعده لما كان ذلك الاحتياج إلا خطأ وهو بعيد عن أهل الإجماع، فالاحتياج به دليل التعميم. وأجيب بأن ذلك لا يتعين أن يكون لتناوله لهم، بل قد يكون لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم لدليل آخر كائن من خارج خطاب المشافة، كما سبق جمعا بين دليلنا الدال على عدم دخولهم في الخطاب وهذا الدليل الدال على المشاركة. جمعا بين دليلنا الدال نجمع بين الدليلين خارجا بأمر خارج. احنا مخاطبين مشافة وذاك مخاطبين بجهد الوسائط انهم جاء قال لينذركم وان بلغوا سفر فيها. اشتينا واشتينا لو ما قال الآية يعني لو ما قال الآية لو ما قال وما تدار ما دخلوا ولا احنا مخلفين بسل، فلذا النبي ما عرف نبوة محمد هو مكلف بها لان حين ما بلغه هو مكلف بها. حين قلنا زي احنا مثلهم لو ما بلغ ايه ولا يعني لو ما قال الله كذا أنجحنا مخلفين. هو رسول لنا. وهو رسول لنا. لما ذي؟ ما ندخل. لم تبقى شرعة. بنقول عن قواعد شرعية. شرعة. ها تمام قلنا لك. إذا هو رسول له هو رسول لنا. هو رسول لنا. إذا كتبت إنه رسول لنا. فالخطاب بنقول لنا ولهم شرعة. شرعة. يكون شريعة. قواعد شرعية لا محام خالد إلا أنت ذيك وين أنت ذي من وين جال؟ لا إذا ما هو رسول لنا ما يلزمنا وإنه رسول لنا فإحنا مخاطبين بالخطابات. يعني لو يجي واحد معنا وبعد سؤال يقول يوم بس سنتين حضرت يقول أنتم من طوارق هل بعيد يدخل غايبة ويقول يعني أنتم يعني سائي طوارق دي عندك هو لا تكون لا تكون نسائي لا تجيب عام لا تجيب رفع عام انتم هو ما بلا ان بجوبه معارضه يعني من ناحيه عموم ومن ناحيه خطاب يقول أنتم قطع ألفاظ الخطاب ألفاظ الخطاب أنتم ما أنتم معنى أشياء الخطاب ومعنى أشياء الغاية تدخل فإذا جاءت شيء خلاف لها القواعد نقول إنه مجال لأن المفروض أن احنا نبني عليها ونبني عليها قواعد تيها هذه ألفاظ الخطاب وألفاظ الغيبة ولذا إذا جاء شيء خالف هذا نقول مجازا أهو نقول مثلا أيوة قد معنى ألفاظ وضعها للخطاب وألفاظ وضعها للغايب فإحنا نستعملها على طول في دارينا شيء استعمله ولا هو ده محل ده وده محل ده فنقول مجازا ما رجع المحق القواعد دي كنت ريناها لا خطابها لا من نزاع فيها أهانق الخطاب سهل خطاب مهما وقدوا خطاب إذا قدوا خطاب فنبني عليه والخطاب يكون ذالي هاطبي الغائبين معنا أشياء ثانية الحين إلى ما هو وأنها اسمع عبد الله إذا إحنا داخلين وش عفايدش وش عفايدش يقول وش عفايدش يقول لأنذركم به ومن بلغ ورسول الناس كافة هنا وش عفايدش إذا إحنا داخلين أبدا وما هو رسول لنا أم دخلنا قبلغنا خلاص إذا قبلغنا وهو رسول لنا بنقول دخلنا ما الخطاب شرعيا شرعا بس ذابنا وش فايدة يقول كذا لينذركم به ومن بلغ يقول لينذركم به خلاص وش فايدة يقول ومن بلغ يبعد هلا يبعد حكمي على الواحد حكمي على الجماعة كل جيب لفظ وخلاص حياته خطاب المشاركة ما سوى جمعا بين الدليل الدال على عدم دخول في الخطاب وهذا الجيد الدال على المشاركة وفيه وفيه أن سياق وفيها أن سياق القصص على ما نقل على ما نقلت يدل على أن احتياجهم كان بنفس هذه العمومات يعني قصدي أنها العمومات هذه نفس العموم ما هو لأجل شيء آخر لأجل الأدلة الأخرى دلت على دخوله بل نفس العموم الذي دل على دخوله تمام ما هو بتشتغل دليل خارجي يعني ما هو دليل خارجي هنا بل هو بنفس العموم اللفظ هذا الذي دل على نحن مخاطبين به تمام عندي قال ما بلا دليل خارجي من بلغ كل من بلغ فهو مرسل إليه رسول المعدوم إذا تم الرسول إذا قلنا أنه رسول المعدوم ما معنى الرسول إلا أنه يبلغه يوصله أحكامه كيف يوصله وهو معدوم قبل الرسالة هو الرسول قبل ما بشي ما معنى الرسول أنا رسول لي إلا بمعنى أنه يبلغني الأحكام التي جابها من عند الله هو أو رسول الوين من بلغه من بلغ الرسالة ولا من بلغ لا من بلغ الرسالة فإذا ما هم كلا ما هو ما يلزم ولا يلزم هاي رسول الله معنى أنه يبلغهم لا قد جاءت لنا ما هو رسول إلى كل واحد يبلغها الأحكام ما هو سبب بلا بمعنى يبلغ الأحكام رسول الذي تبلغه أحكام الشريعة فقط نجوه مقصر نجوه رسول الله مقصر إذن ما هو الرسول المقصر في مره رسول الله إذا ما بلغ الرسالة لذاك الشخص رسول الله إذا ما راح يبلغ هذا الشخص الله رسول إليه ما بلغنا معدوم قلنا رسول الله أيش ابعد يا اخي، انا هبتك رسول الله يسوي الصلاه ذا، انت واجب عليك تروح رسول الله، ورسول عند الله يجي يبلغ الاحكام يبلغ. اه يدعك يسوها بعد ما ترابي واجب عليهم يجوا صلاه. وإذا ما يا خبر ان الرسول معناته رسول، انت رسول لي انا هبتك رسالتك والصلاه صلاه، يعني هو يجي صلاه ما يجي. ايوه هذا ما معناته رسول انك تروح صلاه، اذا ما معناته رسول انك تروح صلاه ما هو مرور انك تروح بذا عندك هذه هو في مدري والاطراف الارض ما هو ما هو اذن ما هو اذن لا في طرف الارض تمام. ما هو رسول رسول الله واجب عليه يروح صلاه ما يقول ذا ترى بول ما هو داري ولا بشيء ما هو عادم ولا شيء ولا هو رسول الله إنه ما بلغ لأنذركم به ومن بلغ هذا ما بلغ ولا هو شيء ما هو شيء ما عنده ولا شيء رسول الله رسول الله رسول إيه أنا شيء الرسول ذي يروح عليه لكن ما المقصود كذا انتهت هذه المسألة. الرسول ما هو ضروري انه يبلغ كل واحد، لان حقيقة الرسول انا ارسلتك وهبت لك شيء بمعنى انك تروح صلاة هذا الرسول. وهنا الرسول ما هو كذا رسولنا، بل هو بمعنى انه يبلغ وش على الحاضر وش على المسافر وش على هذا فقط، ما هو انه يروح صلاة كل واحد. لا يا خبير ما جهده جاءتنا هذه المسألة حين قالوا إنه رسول كل واحد قال لا ما بل المراد منه إنه يعلم أحكام المسافر يعلم أحكام الحاضر أحكام النساء أحكام الرجال أحكام الحج أحكام الصلاة فقط ما معنى رسول إلا كذي لو المراد بها رسول كذي إنه يروح صلاة ذي يا أخي عرف ذي معنى رسول ها إذا لا رسول معنى كذي ينبل فقط ها من بلغه من بلغه لسنا وذي ما يبلغه ما يبلغه وما نقلت قالوا فيها ما سياق القصص على ما نقلت يدل على احتياجهم كان بنفس هذه العمومات وأنها تتناولهم والجمع ممكن باعتبار التغليب وعدمه تقريبا غلب المخاطبين على الغائب غاصبة ما معهم الله ولا ما بشيء وعدمه كما سبق قال بعض العلماء الخلاف في عموم خطاب المشافهة قليل الفائدة فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق لأن اللغة تقتضي أن لا يتناول غير المشافهة بالخطاب والقطع بأن الحكم شامل لغيره لما علم من عموم الشريعة قولوا حقيقة شرعية هو بس الله يبارك فيك.